إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسُنَّته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الأحبة الكرام، وطُبِتم وطاب ممشاكم وتبوَّأتم جميعًا من الجنة منزلًا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المُصطفى في جنته ودار مقامته، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة الكرام نواصل دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زال حديثنا ممتدًّا أيضًا عن الفتن التي هي علامةٌ من علامات الساعة الصغرى، ونحن بصدد الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ولازلت أتحدث في الفتن عن فتنة الروافض، بيَّنت في المحاضرتين الماضيتين عقيدة الروافض في كتاب الله جل وعلا، وقلت وبيَّنت من خلال مصادرهم ومراجعهم المعتمدة أن الروافض يعتقدون في أن القرآن الكريم ناقص ومحرف، وأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين الآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بيَّنت انحرافهم في تأويلهم لكتاب الله جل وعلا بالباطل، تأويلاً لا يتفق مع أصل من أصول الشرع ولا مع قاعدة من قواعد الدين واللغة. ثم بيَّنت اعتقادهم أيضًا في أنهم يعتقدون أن الله عز وجل قد أنزل كتبًا من السماء غير القرآن، وضربت لحضراتكم مثالًا بالمصحف المزعوم الذي يسمونه بمصحف فاطمة، فهم يعتقدون أن الله تعالى قد أنزل على فاطمة عليها رضوان الله مصحفًا يختلف تمامًا عن المصحف الذي أنزله الله، أو عن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأود الليلة إن شاء الله تعالى في المحاضرة الثالثة في حديثنا عن الروافض أن أبين معتقد الشيعة، معتقد الروافض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما بيَّنت معتقدهم في القرآن الكريم، لأعرِّج بعد ذلك على أصول معتقدهم الأخرى كالبداء والرجعة والغيبة والإمامة إلى آخر هذه الأصول التي سنتعرف عليها في المحاضرة المقبلة بإذن الله جل وعلا. فأرجو أن تركزوا معي لتتعرفوا على عقيدة الروافض في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يخالفون أهل السنة تماماً في مصادر التلقي وفي معتقدهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسأركز الحديث الليلة في معتقد الروافض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط محددة. أولاً، يعتقدون أن أقوال أئمتهم، أن أقوال الأئمة الاثنى عشر كأقوال الله ورسوله. إذا قال الإمام قولاً فهو، أرجو أن تتدبر معي، فهو قول لله، وليس فهو قول كقول الله، وإن كانت الثانية هي الأخرى مصيبة، لكن حتى انظر إلى التأدب في اللفظ. هم يقولون قول الإمام من الأئمة المعروفين عندهم الذي ذكرت أسماءهم قبل ذلك في أول محاضرة، يقولون بأن قول الإمام هو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يعتقدون، وهذه قاعدة مقررة عند الروافض، وشواهدها كثيرة جدا في كتبهم التي أنقل لحضراتكم منها، كما بينت في المحاضرتين الماضيتين أني لا أنقل معتقد الروافض من كتب أهل السنة حتى لا يحتج علينا بأن هذا ليس كلاما لهم، إنما أنقل من كتبهم ومصادرهم المعتمدة برقم الصفحة واسم المرجع. فأقول إنهم يقولون بأن قول الأئمة هو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مقررة. يقول عالمهم المازندراني، وهو عالم شهير ترجمنا له قبل، يقول عالمهم المازندراني: إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل. إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قول الله تعالى. أرجو أن تركزوا وتنتبهوا جيدا. يقول: إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا خلاف لا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قول الله تعالى. المازندراني، شرح جامع على الكافي، المجلد الثاني صفحة 271. أكرر القول مرة ثالثة: إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قول الله تعالى. ويقول أحد علماء الروافض المعاصرين، يقال له عبد الله الفياض، في كتابه تاريخ الإمامية صفحة 140، عبد الله الفياض في كتابه تاريخ الإمامية صفحة 140، يقول: إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم، أي عن من؟ عن الأئمة. إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال عند أهل السنة. هذه عبارة في غاية الخطورة لتبين لكم عظمة أهل السنة وعظمة هذا العلم الذي من الله به على أهل السنة، ألا وهو علم الإسناد. فإن من أشرف وأعظم العلوم التي من الله بها على أهل السنة وعلى هذه الأمة بصفة عامة، أي على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو علم الإسناد. فلقد ذكرت قبل ذلك وأنا أتحدث عن الركن الثاني من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا هو الإيمان بالكتب، أن علم السند انقطع في جميع الأمم السابقة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمستحيل أن تقف على سند متصل في رواية إلى نبي الله عيسى، وهذا هو أقرب الأنبياء إلى النبي، ومن باب أولى لا تجد مطلقا رواية صحيحة اتصل سندها لنبي من الأنبياء السابقين كنبي الله موسى. بل إننا نرى حتى الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه موسى أو على نبيه عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قد تحول هذا الكتاب إلى كتب مختلفة. مستحيل إن قارنت بين نسختين من هذه الكتب أن تجد النسختين بينهما تطابق، أو أن تجد بينهما مطابقة، كما فصلت ذلك في محاضرات سابقة. فعلم الإسناد من أشرف العلوم التي امتن الله بها على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: إن الاعتقاد بعصمة الأئمة، فهم يعتقدون أن العصمة ليست للنبي وحده صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أن العصمة كذلك لمن؟ للأئمة. يعتقدون بعصمة الأئمة، فعصمة الأئمة كعصمة الأنبياء تماما. فهم يقولون: إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام الإمام قد قال فالسند صحيح، حتى ولو انقطع السند فالسند صحيح ما دام الإمام قد قال، لأنه قول عن المعصوم عن المعصوم. مفهوم العبارة الأخيرة؟ قول عن معصوم، أي عن إمام، عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، ذلك أن الإمامة عندهم استمرار للنبوة كما فصلت قبل ذلك. الإمامة عندهم وسأفصل إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث في المحاضرة المقبلة بإذن الله عن الإمامة كأصل من أصول معتقد الروافض أيضا. فهم يعتقدون أن الإمامة استمرار للنبوة. فالنص النبوي إذن من هذه القاعدة عندهم نص إيه؟ مستمر لا ينقطع. ما دامت الإمامة امتدادا للنبوة فالنص النبوي منقطع، ما دامت الإمامة موجودة في الأرض فالنص النبوي عندهم لازال مستمرة، وهذا هو معتقدهم في هذه المسألة بالإجماع. والمعصوم كما ذكرت ليس الرسول فحسب، بل إن الأئمة عندهم كذلك من المعصومين. فهذا معتقد أول من معتقدات الروافض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقولون بأن أقوال الأئمة هي أقوال الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، يعتقدون أن الشريعة المحكمة المطهرة قد انتقلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة المعصومين، وهذا أيضا يؤكد معتقدهم في استمرار النبوة واستمرار الرسالة واستمرار الوحي. يقولون بأن الشريعة المطهرة أو المحكمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قد نقلت من النبي إلى علي، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم إلى الأئمة المعصومين من أئمة الشيعة أو الروافض ممن سميت قبل ذلك. وهذا الاعتقاد يا إخوة من أركان مذهب الروافض، هذا المعتقد في أن الشريعة انتقلت بعد النبي إلى الأئمة أصل من أصول معتقد الروافض، بل وهو ركن ركين من أركان مذهبهم. وخلاصة هذا الركن وخلاصة هذا المعتقد، وأرجو أن تركزوا معي جيدا، فإن هذا الكلام والله في غاية الخطورة والأهمية، وربما يستمع إليه بعض أحبابي وإخواني لأول مرة. خلاصة هذا المعتقد الخبيث الفاسد أن رسول الله انتبه صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة، جزءا من الشريعة، ولم يبلغ الشريعة كلها، بل بلغ جزءا من الشريعة وكتم بقية الشريعة عنده. ولما حضرته الوفاة أودع النبي هذا الجزء المتبقي من الشريعة عند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. تدبر هذا الكلام الخطير، لم يبلغ النبي كل الشريعة بل كتم شيئا عنده، فلما حضرته الوفاة أودع هذا الجزء المتبقي من الشريعة عند علي رضي الله عنه، فأظهر علي رضي الله عنه جزءا من هذه الشريعة في حياته وكتم جزءا هو الآخر. يبقى النبي كتم جزء وسيدنا علي كتم جزءا آخر. كتم النبي جزءا من الشريعة أودعه عليا، وكتم علي جزءا من الشريعة أودعه بعد ذلك عند موته الحسن، والحسن هو أكبر أبناء علي رضي الله عنه. وهكذا وهكذا في هذه السلسلة العجيبة يظهر كل إمام من الأئمة جزءا من الشريعة حسب الحاجة، ثم يعهد بالجزء المتبقي من الشريعة لمن يأتي بعده إلى أن يتبقى آخر جزء من أجزاء هذه الشريعة عند من؟ عند مهديهم المنتظر، لأن مهديهم بخلاف المهدي المنتظر الذي يعتقد أهل السنة والجماعة كما سأبين إن شاء الله تعالى. هذا أصل خطير ومعتقد خطير من معتقدات الروافض. ما الدليل على ذلك، على هذا التأصيل الخطير؟ اسمع، يقول محمد حسين آل كاشف الغطا، وهو من أكابر علماء الروافض، محمد حسين آل كاشف الغطا، يقول إن حكمة التدريج اقتضت، أو التدرج يعني، لكنه ذكر هذه اللفظة، إن حكمة التدريج أو التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة أخرى، ولكنه سلام الله عليه، أي من؟ عليا رضي الله عنه وسلام الله عليه، ولكنه سلام الله عليه أودعها، أي أودع هذا الجزء الإيه؟ الذي كتمه وأخفاه. إن حكمة التدرج أو التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة أخرى، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه الأوصياء اللي هم من؟ الأئمة. فصلت أنا الأوصياء هم من؟ الأئمة. إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة أخرى، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام أو مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي عاما ويذكر مخصصة، أي يذكر العام والخاص الذي يخصص به هذا العام بعد برهة من حياته، وقد لا يذكر النبي أصلا أي هذا العام وهذا الخاص، بل يودع النبي هذا عند وصيه أي عند إمام من بعده إلى وقته، أي إلى الوقت الذي يقتضي أن يظهر الإمام هذا العلم أو هذا العام أو الخاص أو المطلق أو المقيد أو المجمل أو المبين. واضح؟ أقرأ هذه العبارة مرة أخرى نقلا عن عالمهم محمد حسين الكاشف الغطا. إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة أخرى، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي عاما ويذكر الدليل المخصص له بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يعهد يودع هذا عند وصيه إلى وقته، أي إلى الوقت الذي يرى فيه الوصي أنه لا بد من إخراج هذا العلم. وقال شيخهم المعاصر الذي يسمى بحر العلوم، طبعا هذا الكلام الأول لمحمد حسين الكاشف الغطا في كتاب خطير له بعنوان أصل الشيعة وأصولها صفحة رقم 77، أصل الشيعة وأصولها صفحة رقم 77. ويقول شيخهم المعاصر بحر العلوم في كتابه مصابيح الأصول، مصابيح الأصول صفحة رقم 4، يقول: لما كان الكتاب العزيز أي القرآن متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها، احتاجوا إلى سنة، احتاجوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة لم يكمل بها التشريع، لأن كثيرا من الحوادث، شو الكلام الخطير، والسنة لم يكمل بها التشريع، والله جل وعلا يخاطب نبيه قبل موته بقوله: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول بحر العلوم في كتابه مصابيح الأصول صفحة رقم 4: لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها، احتاجوا إلى سنة النبي، والسنة لم يكمل بها التشريع، لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أن يدخر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. واضح؟ طب اسمع بقى كده التفصيل بديع أخرج به في هامش قليل على هذه السطور للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن مكانة السنة، فيقول: والسنة لا غنى للقرآن عنها، فهي إما مبينة لما أجمله القرآن، مبينة مفسرة مفصلة، فالقرآن يقول: وأقيموا الصلاة، لكن ائتني بآية من كتاب الله جل وعلا ذكر الله فيها أن الصبح ركعتان أو أن الظهر 4 ركعات إلى آخره، الله جل وعلا أمر بالزكاة، ائتني بآية في كتاب الله جل وعلا تبين مقادير الزكوات وأصناف الزكوات إلى آخره. فالسنة مبينة لما أجمله القرآن، أو السنة قد جاءت بأوامر لم يأتي بها القرآن، إما أن تكون السنة محرمة أو محللة لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من عند الرب العلي تبارك وتعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث المقدام بن معد كرب: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول المصطفى: ألا إن ما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة إما أن تبين ما أجمله القرآن، وإما أن تأتي بحكم لم يأتي به القرآن، إما أن تحرم وإما أن تحلل، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء به رب العزة تبارك وتعالى، إذ أن النبي لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا بما نهى الله عنه، ولا يشرع إلا لما شرعه الله تبارك وتعالى. إذن قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن كل ما جاء به النبي عن ربه فهو وحي، كل ما جاء به النبي عن ربه فهو وحي، لأن الله تبارك وتعالى قد أوحى للنبي وحيا أم وحيين؟ وحيين. الوحي الأول هو القرآن، فالقرآن بنصه ولفظه من عند الله جل وعلا. أما الوحي الآخر هو السنة، فالسنة ألفاظها من عند من؟ من عند رسول الله بوحي ممن؟ من عند الله جل وعلا. إنما أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وشديد القوى في الآية هو جبريل عليه السلام، وليس كما تبادر إلى ذهن بعض أحبابنا بأنه رب العزة تبارك وتعالى. علمه شديد القوى أي جبريل بوحي من عند الملك الجليل جل جلال. إذن السنة لا ينبغي أبدا أن يقال بأن التشريع لم يكمل بالسنة، كلا ثم كلا، بل إن الله قد أكمل الدين وأتم النعمة بالقرآن والسنة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهو يقول إن حكمة، يقول: لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سنة النبي، والسنة لم يكمل بها التشريع، لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، فاحتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. وطبعا الشواهد والأدلة على هذا المعتقد الخبيث عند الروافض أدلة كثيرة جدا ومنتشرة في كتبهم، ويكفي أن تقف فقط عند تفسير الكافي مثلا للكليني لترى أن الكليني في تفسيره الكافي قد عقد أبوابا وترجم أبوابا بهذه العناوين. فقال مثلا: باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها، أي على اختلاف ألسنة الكتب التي نزلت من عند الله على جميع الأنبياء المرسلين قبل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني هذا الباب ترجمته يعني واضحة جدا، يعني يغني بيانها عن تبيينها وعن توضيحها. يقول: باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله تعالى، وأنهم يعرفونها، أي وأن الأئمة يعرفون هذه الكتب باختلاف ألسنتها. وترجم أيضا الكليني في كتاب الكافي بابا بعنوان: باب أن الأئمة يعلمون، باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، إلى آخر هذه الأبواب. ثالثا، من معتقد الروافض في السنة أيضا، وأرجو أن تنتبهوا لهذا فهو أصل من أصول هذا المعتقد، أنهم يردون كل الأحاديث والروايات التي تأتي من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأخذون البتة إلا بالروايات التي تأتي من طريق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، وبرأ الله آل البيت مما يعتقده الروافض. انتبهتم لهذا الأصل الثالث؟ يرفضون، أي يرفض الروافض كل الروايات والأحاديث التي تأتي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن رسول الله، باستثناء ثلاثة من الصحابة، سبحان الله سأذكرهم الآن. قالوا كل الروايات اللي تأتي من عند الصحابة، من قبل الصحابة، روايات مردودة باطلة، باطلة لا تقبل. ليه؟ قالوا: لأن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي، لأن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تنبر معي هذا المعتقد الخطير الباطل. يقول محمد حسين آل كاشف الغطا: إن الشيعة لا يعتبرون من السنة، كلمة لا يعتبرون من السنة أي لا يأخذون من السنة أو لا يثقون ولا يقدرون، لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق آل البيت، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة ابن جندب رضي الله عليهم جميعا وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم، اسمع، فليس لهم عند الإمامية أي الاثنى عشر مقدار بعوضة. هذا الكلام موجود في كتاب أصل الشيعة وأصولها صفحة رقم 79، أصل الشيعة وأصولها صفحة رقم 79. وهذا القول الخطير، وانتبه معي، هذا القول برد روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبول الروايات إلا من طريق آل البيت، هذا القول مبني أيها الإخوة الكرام على معتقد الروافض الباطل في أصحاب النبي. هم يردون مرويات الصحابة لاعتقادهم الفاسد الباطل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الروافض يعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم صرفوا الخلافة بعد النبي لأبي بكر ولم يمنحوا الخلافة عليا رضي الله عنهم جميعا. هذا هو سبب ارتداد الصحابة عند الروافض أو عند الشيعة. وطبعا لما نقول كلمة شيعة خلاص أصبح المعنى مفهوم واضح. هذا القول الذي ذكرته مبني على معتقد الروافض الخبيث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يردون الروايات التي تأتي عن النبي من طريق الصحابة لأنهم يعتقدون أن الصحابة قد ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بايعوا أبا بكر رضي الله عنه ومنعوا الخلافة من علي على حد زعمهم. أرجو أن تتدبر معي هذا الكلام الخطير. أنقل لحضراتكم بعض النقول التي تبين معتقد الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول لم يقتصر طعن الروافض، وستعجبون من هذا الكلام الآن، لم يقتصر طعن الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحاب النبي العاديين أي من غير آل البيت، بل وإنما وصل طعن الروافض إلى بعض أصحاب النبي من آل بيت النبي. تصور، كالعباس وابن عباس رضي الله عنهما وعائشة. عائشة مش من آل البيت؟ ها؟ عائشة مش من البيت المبارك الطاهر النبوي، من آل البيت، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ومع ذلك، والعباس مش من آل البيت؟ والعباس مش من آل البيت ابن عباس؟ هؤلاء من آل بيت النبي. أقول لم يعني يتوقف الروافض على طعن الصحابة من غير آل البيت، بل طال طعنهم بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. تنبر معي، فعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال، طبعا برأ الله أبا جعفر من هذا الكذب المنسوب إليه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية. صار الناس يعني من؟ الصحابة. تدبر مرة أخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة، أربعة فقط اللي كانوا على الإيمان والإسلام. أولهم علي رضوان الله عليه، علي طبعا هذا هو الثثنى، علي، ثم المقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. طب اشمعنى دول؟ سؤال مهم، ليه دول؟ لأنه ثبت بطرق آل الروافض أو بطرق الروافض أن هؤلاء، أن المقداد وسلمان وأبا ذر هم الذين نصروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وهم كانوا من أوائل من رفضوا أن تكون البيعة أو الخلافة بعد النبي إلا لعلي. هذا زعم الروافض، فهم يقولون لما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار ناس أهل جاهلية إلا أربعة: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر. فقلت، أي السائل هو الفضيل بن يسار، فقلت أي لأبي جعفر: فعمار، أي عمار بن ياسر. فقال له: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة. إذا بدور بقى على الناس يعني اللي قلوبها صافية صفاء كامل صفاء اللبن، هم دول. إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة، ونصوصهم التي تتناول صحابة رسول الله بالطعن والسب والتكفير والتفسيق والتبديع تخلع القلب، تخلع القلب. وأنا يعني أنا أتعجب وأنا أعد مثل هذه المحاضرات وأتنقل من كتاب لآخر من كتب الروافض، يعني يكاد القلب والله أن ينخلع. ثم أتفكر بعقلي وأقول: كيف لبعض علماء أهل السنة أن يرفع أحدهم شعارا أن الخلاف بين الروافض وبين أهل السنة خلاف مذهبي؟ يعني كيف ذلك؟ أنا لا أتصور مطلقا أن يقف، لا أقول عالم، بل طويلب علم من علماء أهل السنة، طويلب علم من أهل السنة على معتقد القوم في كتبهم المعتمدة ومصادرهم الأصلية ثم يتلفظ بمثل هذه الكلمات إطلاقا. فما قال ذلك إلا من خلال جهل فاضح بأصول القوم ومعتقدهم الخبيث الباطل الفاسد. تصور معي وتدبر مثل هذه الكلمات التي تخلع القلب. فهم يقولون في الكافي، كتاب الكافي للكليني صفحة رقم 373 المجلد الأول، وفي تفسير العياشي صفحة 178 المجلد الأول، وفي تفسير البرهان صفحة 293 في المجلد الأول، هذا معتقد. يخرجون الخيرين الجليلين العظيمين الوزيرين الكبيرين من الإسلام، من الإسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيبا. وقال في روضة الكافي ضمن شرح جامع المزندراني على الكافي، قال: إن الشيخين، من هما الشيخان؟ أبو بكر وعمر. إن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله إن القلب لينخلع لمجرد تكرار هذه الألفاظ من هؤلاء المجرمين الخبثاء. لا أطيق أن أكرر هذه اللفظة مرة أخرى. كفر بواح، كفر معلوم من دين الله بالضرورة. ويقول شيخهم نعمة الله، بل نقمة الله الجزائري، يقول هذه العبارة السابقة التي ذكرتها موجودة في كتاب الكافي، في كتاب من كتب الكافي، كتاب اسمه كتاب الروضة من ضمن كتب الكافي، وسأترجم للكتاب الكافي الآن، كتاب الروضة في الكافي المجلد رقم 12 صفحة 323، موجود في كتاب الكافي المجلد رقم 12 صفحة 323. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري: قد وردت في روايات الخاصة، يعني في روايات الشيعة، أن الشيطان، اسمع إلى هذه الرواية التي تخلع القلب كذلك، يقول: قد وردت في روايات الخاصة، يعني شيعته، إن الشيطان يغل بسبعين غلا، غلا، والغل بالضم، الغل هو القيد، وهذا يختلف عن الغل مفرد أغلال، فالغل بالضم هو القيد من الحديد، أما الغل فهو مرض القلب المعروف. فيقول إن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد، من حديد جهنم. إن الشيطان يغل، أي يقيد، بسبعين غلا، أي بسبعين قيدا من حديد جهنم، ويساق إلى المحشر. فينظر، أي الشيطان، فيرى رجلا أمامه، أي إلى جهنم والعياذ بالله، يرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب، وفي عنقه 120 غلا، 120 غلا. الشيطان كان كام؟ فيرى رجلا أمامه يقتقوده ملائكة العذاب، وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب، وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول: هذا الرجل أتدرون من هو؟ إنه عمر. فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. فاروق الأمة الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو في الدنيا، عمر رضوان الله عليه الذي بشر بالجنة وهو في الدنيا، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وهو في الدنيا، بل ورأى النبي قصره في الجنة وتمنى أن لو كان القصر له. بينما أنا نائم إذ رأيت قصرا من ذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت، فقلت لمن هذا القصر؟ لا، رأيت في الجنة، هذه رواية أخرى، رأيت الجنة ورأيت قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي: إنه لفتى من قريش. اسمع، يقول المصطفى: فظننت أني هو. اللي هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. القصر ده لما قالوا الفتى من قريش قلت يبقى بتاعي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش. فظننت أني هو. فقيل لي: إنه لعمر بن الخطاب. شوف الرواية، رواية البخاري، وفي الرواية الأخرى في البخاري أيضا ومسلم: بين أنا نائم إذ رأيت جارية تتوضأ إلى جوار قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب. يقول النبي لعمر: فتذكرت غيرتك يا عمر فأعرضت، أي أعرض عن الجارية وأعرض عن النظر، تذكر النبي غيرة عمر فأعرض. فلما قص النبي الرؤيا على عمر رضي الله عنه بكى عمر بن الخطاب وقال: أو منك أغار يا رسول الله؟ أو منك أغار يا رسول الله؟ فانظر إلى هؤلاء المجرمين يقولون يعني مثل هذا الكلام الخبيث الذي والله أشعر بقشعريرة في قلبي لا في جسدي من مجرد نقله، وإن كنت أعلم أن ناقل الكفر للتوضيح والبيان لا حرج عليه، وإلا فلقد ذكر الله عز وجل لنا في قرآنه أقوال أهل الكفر وسطرت في كتاب الله تبارك وتعالى، ونقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أقوال أهل الكفر، ونقل لنا أئمة السلف أقوال أهل الكفر، فناقل الكفر للبيان والتوضيح لا حرج عليه، وإلا فلا والله فوالله لشعر الإنسان بشيء من الحرج لولا هذا التأصيل حتى في مجرد نقله لمثل هذا الكلام الخبيث القطير. تدبر معي هذه الرواية مرة ثانية، وهي موجودة في كتاب الأنوار النعمانية، الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة رقم 81 إلى صفحة 82. يقول: إن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر، فينظر فيرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال نعمة الله الجزائري، بل نقمة الله الجزائري أيضا، وهو من أكابر علماء الروافض، قال معقبا على هذه الرواية: والظاهر أن عمر قد استقل سبب شقاوته، استقل من الإيه؟ من القلة، من القلة، قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه، ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه، أي من قبوله للخلافة وعدم تسليمها لعلي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في أبي بكر وعمر. ركز معي في كلمتين دول، هذه هي نظرة من يزعم التشيع لعلي رضي الله عنه في الخيرين الجليلين الكبيرين العظيمين الحبيبين للنبي أبي بكر وعمر، فكيف تكون نظرة هؤلاء في بقية أصحاب النبي؟ واضح كلام؟ إذا كان هذا هو معتقد الروافض في أبي بكر وعمر، عمر الذي قال في حقه علي، علي رضوان الله عليه، والحديث في صحيح البخاري قال علي رضوان الله عليه: والله ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله من عمر بن الخطاب. والله ما خلفت أحدا، أحب الله أن ألقى الله بمثل عمله من عمر بن الخطاب، يعني والله ما أحب أن ألقى الله بعمل إلا بعمل يشابه عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب الذي وقف يوما فقال خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، هذا كلام علي رضي الله عنه. بل ذكرت لكم وأنا أتحدث في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ذكرت لكم أن الشيعة الأول أي ممن تشيعوا لعلي أو ناصروا علي رضي الله عنه، فانقسمت الشيعة إلى قسمين كما ذكرت، شيعة عثمان وشيعة علي كما أصلنا قبل ذلك. والمراد بشيعة عثمان أي من ناصروا عثمان رضي الله عنه، وبشيعة علي من ناصروا علي رضي الله عنه. ثم بدأ هذا المصطلح يتطور كما بينت في تأصيل لفظ الشيعة ومسمى الشيعة وتطور معتقد الشيعة في أول المحاضرات. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا معتقد الروافض في أبي بكر وعمر. لك أن تتصور بعد ذلك معتقد القوم في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا قال المجرمون في حق أبي بكر، في حق أحب رجل إلى قلب النبي على وجه الأرض. ما أحب النبي رجلا من أمته كما أحب النبي أبا بكر رضوان الله عليه إطلاقا، كما في صحيح البخاري بنص الحديث قال عمرو يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. يقول عمر بن الخطاب في حق أبي بكر والله لو وزن إيمان أبي بكر في وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان أهل الأرض في كفة لرجحت كفة أبي بكر. ما عرف الإسلام رجلا لم يتلعثم ولم يتردد كما عرف الصديق رضي الله عنه. يقول النبي ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له فيه كبوة أي تردد تفكير مهلة أخذ ورد، إلا ما كان من أبي بكر فإنه لتكن له كبوة. ما تردد الرجل إطلاقا. اسمعوا هذه العبارات مني وتدبروها جيدا، بل إذا تشككت الصدور وارتبكت الأمور كان صديق الأمة يقول إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. قالها يوم الإسراء، وقالها أول الأمر في الإسلام، وقالها يوم الحديبية، وقالها في كثير من المواطن. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق، لا خلاف. إلزم غرزه يا عمر، رجل لم تهب في لحظة من اللحظات رياح الشكوك على إيماني حتى من أول لحظة شهد فيها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الروافض في حق أبي بكر رضي الله عنه كما قال نقمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 111، يقول إن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف حتى الغباء والضحالة الفكرية والعقلية في تصدير الكلمات. يقول إن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنمه الذي كان يعبده في الجاهلية معلق بخيط في عنقه. الصنم اللي كان بيعبده في الجاهلية أبو بكر معلقه بخيط في عنقه ويستره بثيابه، حطه كده زي السلسلة في الداخل، معرفش يبقى صنم ايه ده، قشرة ذهب، صنم بقول معلقه بخيط في رقبته وحطه في داخل ثيابه وساتره بثيابه. شوف شوف المجرم بقول ايه، وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه ساتره بثيابه، وكان يسجد ويقصد ان سجوده لذلك الصنم لا اله بمحمد، بيسجد للصنم معلقه بيسجد له الى ان مات النبي. اما طلع بقى الصنم واظهر بقى اللي كان خفيه، فاظهره كذا ما كان فاظهر ما كان في قلوبهم. انوار النعمانية، معرفش انوار ايه دي، صفحة رقم 111 المجلد الثاني. انظر الى هذا الحقد الدفين على اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، على من رفعوا راية الاسلام خفاقة، على من فتحوا فارس وحرروها من عبادة النار. هؤلاء الأطهار هم الذين انتشلوا هؤلاء من عبادة النار المجوس، عبدة النار في بلاد فارس. ما انتشر الإسلام في هذه الديار إلا على أيدي هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار، ممن زكاهم الله وعدلهم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحد السلف: لا يغل، هنا من الغل بقى، من الغل والحقد، لا يغل قلب أحد على أحد من الصحابة إلا كان قلبه على المسلمين أغل، أليس كذلك؟ نعم، بلى. ما من أحد، لا يغل قلب أحد على أحد من الصحابة إلا كان قلبه على المسلمين أغل، يعني إذا كان يحمل القل الغل في قلبه على الأطهار الأبرار، فما حجم الغل والحقد الذي يحمله في قلبه على بقية المسلمين، كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة من أمثال عثمان رضوان الله عليه وأنس والبراء وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهرة التكفير والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة، لكنهم يركزون بالتكفير على التكفير والتفسيق والتبديع على جيل الصحابة باعتبارهم هم الذين نقلوا إلينا الوحي وحملوا إلينا الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول كتب الشيعة: إن الناس قد ارتدوا بعد الحسين إلا ثلاثة. ما عرفش إيه حكاية الثلاثة دي. إن الناس قد ارتدوا بعد الحسين إلا ثلاث، ويطعنون في كل من أنكر إمامة الاثنى عشر ولو كان من آل بيت النبي، يعني لو أنكر واحد من آل بيت النبي معتقد الإمامية أو الإمامة يكفرونه ويفسقونه إلى آخره ويطعنون فيه، ولو كان من آل البيت ولو كان من أولاد فاطمة. هذا مع أن علي رضي الله عنه لم يكفر حتى من حاربه من أهل الشام. ألم أذكر لكم قبل ذلك أن علي لم يكفر فريقا من قاتله في صفين، ولم يكفر من قاتله في الجمل، بل لما سمع بعض الناس يسب معاوية رضي الله عنه ويسب طلحة والزبير نهاهم علي رضي الله عن ذلك. فهذا السب والتكفير ما كان على الإطلاق من هدي علي رضوان الله عليه وأرضاه. تبهتم؟ في الوقت الذي طعن فيه الروافض في أصحاب النبي وكفروهم، فإن كتبهم قد أثنت على الفساق والفجار والكفار، يثنون على أصحاب مسيلمة الكذاب وعلى الزنادقة. فتصور هذه العبارة فقط في ترجمة أبي لؤلؤة المجوسي، وهو منهم. أبو لؤلؤة المجوسي هو من؟ قاتل عمر رضي الله عنه. يلقبون أبا لؤلؤة المجوسية قاتل عمر رضي الله عنه بأبانا شجاع الدين. أبو لؤلؤة المجوسي أبوهم شجاع الدين الخبيث أشقى القول الذي طعن فاروق الأمة عمر رضوان الله عليه، والذي لم يسجد لله سجدة. يلقبونه بأبيهم شجاع الدين. أختم هذا الأصل الثالث من أصول معتقد الروافض في سنة النبي بكلام في غاية النفاسة لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كتابه الماتع الصارم المسلول على شاتم رسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية طيب الله ثراه: من زعم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم أي عامة الصحابة، يقول ابن تيمية: فهذا لا ريب في كفره، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم. عمن؟ عن الصحابة والثناء عليهم. بل من يشك في كفر هذا فإن كفره متعين. من يشك في كفر من كفر الصحابة فإنه يكفر، من يشك في كفر من يكفر الصحابة فإنه يكفر، فكفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار، أن نقلة الكتاب والسنة من الصحابة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو القرن الأول بنص الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومضمونها أي الآية أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها. يقول وكفر هذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق. الصارم صفحة 586 إلى صفحة 587. يبقى ابن تيمية رحمه الله يكفر من كفر الصحابة رضوان الله عليه، بل ويكفر من شك في تكفير من يكفر الصحابة، الذي يشك في كفر من كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم فهو كافر، وكفره معلوم من الدين بالضرورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الوقت الذي يرد فيه الروافض للروايات الصحيحة التي تأتي من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العدول الثقات، تدبر معي، لتعجب إذا علمت أنهم يأخذون رواياتهم وأحاديثهم من الرقاع والتوقيعات، من الرقاع والتوقيعات. فما قصة الرقاع وما قصة التوقيعات؟ إيه يعني الرقاع وإيه التوقيعات؟ وهذا هو الأصل الرابع من أصول معتقد الروافض في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأخذون الروايات والسنة عن طريق الرقاع والتوقيعات، يعني ما فيش سند، ما فيش سند، سند منقطع تماما باتفاق، فهم يأخذون عن طريق الرقاع والتوقيعات. ما حكاية الرقاع وما قصة التوقيعات؟ تدبر معي، لتضحك بملء فمك ولتسجد لربك شكرا أن جعلك من الموحدين وأرسل إليك سيد المرسلين. ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء القوم الذين يردون ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعدون من أوثق الطرق الحديث عندهم ما يسمى بالرقاع أو التوقيعات. وحكاية الرقاع أنه لما توفي إمام الشيعة الحادي عشر، حد فكره؟ اللي هو الحسن العسكري، هذا هو إمام الحادي عشر من أئمة الشيعة. الحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة مات ولم يكن له عقب، لم يرزق بالأولاد، فوضع الشيعة في حيص بيص، مين الإمام بعد الحسن العسكري؟ ده ملوش أولاد، والإمامة بتنتقل من أب إلى ولد ومن ولد إلى ابن وهكذا. فوضع الشيعة في حيص بيص، واختلفوا وتحيروا وافترقوا بعد موت الإمام الحادي عشر الحسن العسكري 15 فرقة، افترقوا بعد موته 15 فرقة. فمنهم من قال انقطعت الإمامة، الله، تبوا المهدي، المهدي المنتظر عندهم والإمام الغائب، ازاي تنقطع الإمامة؟ ففريق قال انقطعت الإمامة بموت من؟ الحسن العسكري. وفريق آخر قال إن الحسن ابن علي توفي ولا عقب له، يعني ولا ولد له، والإمام بعده جعفر ابن علي أخوه، فالإمامة تنتقل من حسن العسكري إلى أخ من إخوانه، وتبقى الإمامة برضه إيه؟ ماشية، ما تنقطعش، إلى غير ذلك من الاختلافات والحيرة. وفي خضم هذه الحيرة والاضطراب 15 فرقة، كل فرقة لا معتقد في مسألة الإمامة بعد موت الإمام الحادي عشر الحسن العسكري. في خضم هذه الحيرة والاضطراب خرج على الشيعة أو على الروافض رجل اسمه عثمان ابن سعيد العنبري، خرج عليهم عثمان ابن سعيد العنبري، وادعى دعوة في غاية الغرابة والدهشة. ادعى أن للحسن العسكري ولدا في 5 من عمره. طب يعني ده مالوش أم معروفة؟ أم الولد ده فين؟ أو حتى السرية اللي أنجبت هذا الولد الحسن العسكري أين؟ خرج هذا الرجل سعيد عثمان بن سعيد العنبري ده وادعى أن للحسن، اسمع بس، العسكري ولدا في 5 من عمره. طيب فين يا عم؟ طلع لنا الإمام ده، هات الولد ده. قال لا، ده مختفي ما بيظهرش على حد من الناس إلا أنا بس، لا يظهر هذا الإمام الطفل على أحد من الناس إلا علي، وقد جعلني، اسمع، أي هذا الإمام الطفل وكيلا عنه في قبض الأموال ونائبا عنه في الإجابة على جميع المسائل الدينية. أنا أقبض بس وحودي للإمام، وأي مسألة ادوني السؤال وأنا حسأل، وهجيب لكم التوقيع. هجيب لكم إيه؟ عشان كده سموها الإيه؟ التوقيعات. خلي بالك سموها التوقيعات، والرقاع اللي هيكتب بقى فيها الإيه؟ الفتاوى وإصالات التي تبين أن الإمام قد استلم الأموال، هيجيب له إصال برضه رقعة، فسميت بالرقاع والإيه؟ والتوقيعات. طيب لما مات بقى عثمان بن سعيد العنبري، طب ده هو الوحيد اللي بيظهر عليه الإمام، تمام، مصيبة تانية اهي، يظهر على مين؟ أماطط على طول ابنه، ابن عثمان محمد ابن عثمان بن سعيد العنبري، قال لا، ما هو قبل ما ابويا يموت خلى الإمام ظهر عليا وأنا اللي بعد منه في أقبض وأديكوا الإصالات. والله العظيم مهزلة، والله مهزلة. عملوا زي إيه؟ يعني زي الرجل اللي تعلمون إن في الكنيسة كانت بتبيع الأول حاجة اسمها صكوك الغفران. صك غفران يعني إيه؟ الرجل يروح يذنب ويعصي ويشرب الخمر ويزني، وبعدين قبل ما يرحل كده يروح للكنيسة يقوم يعطيه صك غفران بمبلغ معين عشان يدخل الجنة، وطبعا كل ما يزود في الفلوس يديه إيه؟ رتبة أعلى في الجنة. يعني إذا كنت هتاخد أنت أراط بألف جنيه وياخد مثلا خمسة أريط بعشرة آلاف، يعني كله بحسب. طيب فالناس يعني ولد راجل خبيث قوي من اليهود حبي يعني يضرب القضية في مقتل، فقال كله رايح يشتري يعني الجنة الجنة الجنة، والراجل القسيس عمال يبيع الصكوك، ده بيع بقاله سنين في الجنة ولسه ما الصكوك ما خلصتش، انا بقى هروح اشتري صفقه من نوع جديد. قال هتشتري ايه؟ قال هشتري النار. صحيح هذا حدث والله، قال انا هشتري بقى جهنم، انا مش عايز حاجه في الجنه. فراح للراجل ده قال له اديني صك، قال له في الجنه، قال له لا لا لا لا انا ما ليش في الجنه، انا عاوز اشتري منك النار يعني مش بالتقسيط مره واحده. قال له ابيع لك النار بكام؟ قال له بكذا. دفع واشترى النار في صفقة، ثم خرج إلى الناس ليذيع فيهم ويقول أيها الناس لا تشتروا بعد ذلك صكوك الغفران، أي في الجنة. قالوا ولما؟ قال لأني قد اشتريت النار ولن أدخل فيها أحدا. فما تخافوش خلاص. فلما مات عثمان بن سعيد العنبري أو العمري عذرة أو العمري، وقع الروافض في حي صبيص وقالوا فمن الذي سيظهر عليه هذا الإمام ابن الحسن العسكري؟ فخرج عليهم ولده محمد بن عثمان العمري أو العمري وادعى دعوى أبيه، ثم خلفه الحسين بن روح النبختي في نفس الدعوة، ثم خلفه أبو الحسن علي بن محمد السمري. وكان هؤلاء النواب عن الإمام ينقلون أو يتلقون أسئلة الناس وينقلونها إلى الإمام الغائب، فيوقع الإمام يجيب ويوقع، ثم تنقل هذه الإجابات بهذه التوقيعات عن الإمام إلى الناس، لذا سميت بالرقاع أو بالتوقيعات. فتصور أنهم كانوا ينقلون دينهم وينقلون الحديث المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام نقلا عن الأئمة المعصومين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو انقطع السند كما ذكرت، فالسند عندهم من معصوم عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال الحر العاملي في تعقيبه على بعض على معتقد هذه التوقيعات والرقع، فيقول إن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط، إن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط، يعني لو جاء التوقيع وقال هذا توقيع من إمام فهذا التوقيع أقوى عنده من النقل عن طريق الإيه؟ الوسائط أو عن طريق العنعنة أو عن طريق سلسلة الإيه؟ السند. فهم يجلون هذه الطريقة من التلقي، وهي أقوى عندهم في نظرهم من السند المتصل عند أهل السنة والجماعة. وأختم هذا بكلام نفيس جدا للعلامة الشيخ محمود الألوسي رحمه الله تعالى، إذ يقول في تعبد الروافض بحكايات الرقاع والتوقعات، يقول: إنهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي ليشك عاقل أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتباً لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الطرهات، واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات، ومع ذلك يقولون: نحن أتباع آل البيت. كلا، بل هم أتباع الشياطين، وأهل البيت منهم براء. هذا أيها الإخوة مجمل معتقد الروافض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء